إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في سورة الزمر: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وفي مطلعها: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. لا شك أن مثل هذا الخبر يخص المشركين الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويصدق على من كان قبلهم من المشركين الذين حرفوا دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل وتخص كل مشرك جاء بعدهم يتخذ الوسائط، سواء كانت أحجار أو أشجار أو أشخاص آلهة يعتقد فيها النفع والضر، سواء عبدها لذاتها ولم يعبد الله سبحانه وتعالى، أو أنه عبدها بحجة أنها توصله إلى الله عز وجل. وهذا الثاني هو الذي كان عليه المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل لهم: لما تعبدون هذه الأصنام وهذه الأنداد التي لا تنفع ولا تضر؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهذا يدل على سذاجة وسفه في العقول، لأنك أنت تعبد من لا يسمع ولا يعقل، وقد نهاك هذا الذي تعبده حقا عن عبادة هذه الآلهة أو هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر وليس بيدها شيء. وكأن في عقول القوم تناقضا، كيف أنت تعبد من أجل أن تعبد، تعبد آلهة باطلة من أجل أن تتقرب إلى الإله الحق المستحق للعبادة. والله سبحانه وتعالى قد مهد لك الطريق ووضح لك السبيل والوسيلة التي تصل بها إليه عبادته مباشرة، إما بذكر وإما بدعاء وإما بإخلاص وإما بالقيام بما أمرك من العبادات. ولهذا جاء هنا الخبر عنهم عن طريق الاستفهام الذي يفيد الإنكار وفيه توبيخ لهم. قال تعالى: أم اتخذوا، يعني هؤلاء الكفار، هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطان، أم اتخذوا. أم هنا بمعنى بل اتخذوا، لأن أم هنا يسميها العلماء، علماء النحو، بأم المنقطعة، يسمونها بأم المنقطعة أو المقطوعة، وأم هنا بمعنى بل أ، يعني بمعنى بل والهمزة التي تأتي بعدها، كما قال الله عز وجل أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. أم هنا أيضا منقطعة، ولهذا يكون المعنى فيها بل أيقولون تقوله بل لا يؤمنون. فإذا رأيت أم هذه تدل على ماذا؟ تدل في المعنى أنها حرف بل يأتي بعده الهمزة. ولما تكون منقطعة؟ لأن ما يقابلها تسمى أيضا أم المتصلة. إذن عندنا أم منقطعة وعندنا أم متصلة. الأم المتصلة هذه تكون بمعنى أو، الأم المنقطعة تكون بمعنى بل أ، وأم المتصلة تكون بمعنى أو، وهذا كقوله سبحانه وتعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فيكون المعنى سواء عليهم أأنذرتهم أو لم تنذرهم. كيف نفرق بين أم المتصلة وأم المنقطعة؟ أم المنقطعة ليس لها مقابل أو ليس لها معادل، بخلاف الأم المتصلة هذه لها معادل. ولهذا في أم المتصلة قال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لم تنذرهم في مقابل ماذا؟ في مقابل تنذرهم. لكن إذا لم يرد لها معادل هذه تكون هنا ماذا؟ تكون أم منقطعة. هذه مسألة نحوية على كل، لكن علماء التفسير الذين يهتمون بهذه الأشياء وبهذه الأمور وبالمسائل النحوية يذكرونها، وفي هذا بيان على أن هذا القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه نزل بالكلام العربي الفصيح. يقول الله عز وجل أم اتخذوا، اتخذوا من دون الله، اتخذوا بمعنى جعلوا، بمعنى جعلوا، واتخذوا هنا فاعل، فعل، والفاعل يعود ضمير مستتر يعود على هؤلاء المشركين. وإذا قلنا فعل وفاعل لابد من وجود المفعول، وفعل اتخذوا هنا ينصب مفعولين، المفعول الأول من دون الله، والمفعول الثاني شفعاء. وبعضهم قال أن المفعول الأول الذي تنصبه مقدر، يعني مفعول مقدر، فيكون التقدير أم اتخذوا من دون الله آلهة شفعاء، اتخذوا من دون الله آلهة شفعاء. وما معنى اتخذوا من دون الله؟ يعني من سوى الله عز وجل، وليس معنى دون هنا التي هي ما دون الرتبة، فهذا توبيخ لهؤلاء المشركين. اتخذوا من دون الله يعني آلهة جعلوها ماذا؟ شفعاء. شفعاء جمع شفيع، والشفيع هو من يتوسط لغيرك إما لدفع مضرة أو جلب منفعة. ولهذا أنت تقول مثلا للإنسان اشفع لي عند هذا الإنسان، اشفع لي شفاعة، يعني تطلب منه أن يكون وسيطا بينك وبين هذا الإنسان، إما لأن يدفع عنك ضرا أو مضرة، وإما أن يجلب لك نفعا أو منفعة. ولهذا فالشفاعة هي التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر. مثال الشفاعة التي فيها دفع الضر، يوم القيامة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لما يجتمعون في ساحة المحشر ويطول بهم الانتظار، يطول بهم الانتظار، كل ينتظر ما الذي سيكون، لأنهم سيأتون للحساب وللقصاص ثم للجزاء، ويكونون في حالة حرجة جدا، حيث الشمس تدنو على رؤوسهم قد رميت. ومنهم من يلجم في العرق إلجاما ولا يمكن أن يستغيث أحد بأحد ولا أن يطلب العون من أحد، لا يلوي أحد على أحد ولا يستغيث أحد بأحد. فيذهب الناس، وهذا حديث الذي يعرف بحديث الشفاعة العظمى، يذهب الناس إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإلى الرسل. يأتون نوح، يأتون نوح عليه السلام وهو أول الرسل، يطلبون منهم أن يشفع لهم عند ربهم حتى يعجل لهم القضاء، لأن هذا الانتظار يقلقهم، بل هو عذاب في نفسه. ونوح عليه السلام لا يجيبهم لذلك، فيدلهم على نبي من أنبياء الله الذي هو إبراهيم عليه السلام. اذهبوا إلى إبراهيم، يذهبون إلى إبراهيم يجيبهم بنفس جواب نوح عليه الصلاة والسلام. فيذهبون إلى موسى وكذلك يفعل موسى، ثم يدلهم على عيسى عليه الصلاة والسلام فيأبى، ويدلهم على نبي الرحمة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويسجد سجودا طويلا طويلا جدا كما جاء في الحديث، وحينئذ يذكر الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بأبلغ المحامد والثناءات التي يفتح الله عز وجل بها عليه في ذلك اليوم العظيم. فيقال له: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع، فيشفع له. هذه شفاعة تسمى شفاعة لدفع ماذا؟ لدفع الضر، لدفع المضرة. وأما الشفاعة التي، وهذا النوع من الشفاعة التي فيها دفع الضر، هذه التي يسميها العلماء بالشفاعة العظمى، هذه لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي معنى قول الله تبارك وتعالى، معنى قول الله عز وجل في سورة الإسراء: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. المقام المحمود هو هذه الشفاعة العظمى التي يعطيها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. سميت مقام محمود لأن جميع الأولين والآخرين يحمدونه على هذه النعمة أو هذه المنة أو هذه الميزة التي ميز الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء والمرسلين. وأما الشفاعة التي تكون من قبيل جلب المنفعة فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يدخل الجنة، سواء لمن يدخلها ابتداء دون عذاب أو لمن يسبق عليه القدر فيدخل إلى نار جهنم ثم يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النار ويدخلون الجنة. فدخول من يدخل إلى الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من قبيل الشفاعة التي هي شفاعة لجلب النفع. ولا شك أن الشفاعة من كلها خير، الشفاعة كلها خير إلا في بعض المواطن، لأن الله عز وجل يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. أنت تذهب إلى إنسان تشفع لأخيك، قال هذا إنسان مثلا ضعيف أو إنسان يريد أن يحصل على شيء ولا يستطيع، أنت تذهب إلى مسؤول تقول له: أعن هذا، سهل له، اعطي له مثلا رخصة، شيء من هذا القبيل، فأنت لمكانتك لوجاهتك يتنازل ذلك المسؤول ويقول لك: أنا سوف أعطيه كذا أو سوف أعذن له أو أرخص له. هذه شفاعة، وهذا النوع من الشفاعة إذا شفع الإنسان يؤجر عند الله عز وجل أجرا عظيما. من يشفع شفاعة حسنة، قيدها بأن تكون حسنة، يكون له نصيب منها. لكن لا يجوز للإنسان إذا شفع لغيره شفاعة أن يقبل منه هدية إذا أعطاه إياه، لأنه من شفع لأخيه شفاعة ثم أعطاه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا. لماذا؟ لأن هذه الشفاعة تعد عملا يريد الإنسان أن يتقرب به إلى الله عز وجل، فكيف تخلط ما يكون لله بهذه الدنيا وبمتاع الدنيا الزائل؟ وهذا خلاف لو أنك سعيت لإنسان لكن دون أن تكون أنت شفيعا. قال يقول لك مثلا: إنسان ابحث لي عن أشياء، تكفل لي بأموري بقضية معينة سعيا وذهابا ووساطة، وأنا أعطيك، أعطيك مثلا مبلغ المال، أو أنا أشترط له، قال أنا هذا يعتبر عملي، هذه لا تعد شفاعة، هذا يكون جزاء لعمل يقوم به ذلك الإنسان. أما إذا كان في نيته أنه سيشفع بمعنى أنه سيقدم خدمة يريد بها وجه الله عز وجل، فإنه لا ينبغي أن يأخذ عليه هذه. فالشفاعة من أعمال الخير ومن أعمال البر، لكن لا تكون محمودة في بعض المواطن. مثال ذلك أن الإنسان يشفع في حد من حدود الله بعد أن يصل الأمر إلى السلطان، ولهذا حدث زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة شريفة من بني مخزوم سرقت، فجاء أسامة بن زيد رضي الله عنه ليتوسط للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يدرع عنها الحد، حتى لا يقيم عنها الحد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بنت محمد، سرقت لقطع محمد يده أو لقطعت يده. فالشفاعة تكون محرمة إذا وصل الأمر إلى السلطان. لماذا؟ لأنها مضادة لأمر الله سبحانه وتعالى. فمن حال بين أن ينفذ ويطبق حكم الله سبحانه وتعالى، هذا فقد ضاد الله سبحانه وتعالى في أمره. إذا وصلت الحدود إلى الناس فلا ينبغي أن تكون هناك الشفاعة. هذا فيما يتعلق بالشفاعة. والشفاعة في الحقيقة على أنواع، ليست هناك شفاعة واحدة، ولكن الشفاعة على أنواع. هناك شفاعة في الدنيا، هناك شفاعة في الآخرة، هذا من حيث الزمن. هناك مثلا شفاعة الأشخاص، هناك شفاعة العلماء، شفاعة الأنبياء، شفاعة الملائكة، شفاعة المؤمنين، هذه كلها تعتبر شفاعات. شفاعة الله من أعظم الشفاعات، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصة، له الشفاعة العظمى لما يشفع في الخلق في أن يعجل الله عز وجل لهم القضاء، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة عندما يدخلون الجنة، لأنه ثبت في كثير من الأحاديث الصحيحة أن الناس لما يأتون إلى الجنة يعبرون على الصراط الذي يكون موضوعا على جهنم أو على متن جهنم، قبل أن يدخلوا الجنة يقتص بعضهم بعضا، ثم بعد ذلك تفتح لهم الجنة فيدخلون. ومن الشفاعات أيضا شفاعة من دخل النار ثم خرج منها ليدخل الجنة، لأن هذا يكون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من أهل الكبائر. والمحققون من العلماء يقول أن الشفاعة لأهل الكبائر ليس خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل جميع الأمم، كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، شيء من الإيمان، عنده توحيد، حتى ولو أتى المعاصي والموبقات والكبائر فإنه لا يخلد في نار جهنم. وهناك أيضا شفاعة من يستحق النار ولكن لا يدخل نار جهنم، الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة دون ما عذر، هذا أيضا نوع من الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم له هذه الشفاعة الأولى وله هذه الثانية، وله أيضا شفاعة خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في عمه أبي طالب. عمه أبو طالب كافر، مات على الكفر، والكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن هذه آية عامة، والذي يخصها التخصيص يأتي في أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا أنا، يعني لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه لكان في الدرك الأسفل من النار. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عذاب عمه، قال: يكون عليه نعلان، نعلان من نار، يعني حذاءان من نار، يغلي منهما دماغه، يعني تلبس النعل تشعر غليان في دماغك. إذن فكيف يكون الحال بالنسبة لباقي الجسد؟ لا شك إذن أنه عذاب أليم، ومع هذا تعتبر هذه شفاعة، لأن الله عز وجل خفف عنه شيء من العذاب، لأن الرسول قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والمؤمنون أيضا يشفعون، ومن جنس الشفاعة الدعاء للغير. لما تدعي لإنسان، تدعي لمؤمن، تدعي للمسلمين، هذا نوع من الشفاعة، هذا نوع من الشفاعة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم أو يصلي عليه 40 رجلا من المسلمين إلا شفعوا فيه، إلا شفعوا فيه. يعني رجل مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا، جاء في الحديث الذي في مسلم: لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا. وشيئا هنا نكرة، والنكرة تفيد ماذا؟ في سياق النفي تفيد العموم، يعني ليس عندهم الشرك أصلا، موحدون. إذا صلى 40 رجل، إذا صلى 40 رجلا على مسلم فيشفعون فيه. فالدعاء للغير نوع من أنواع الشفاعة، وهذه الشفاعة لابد أن تكون شفاعة شرعية، لأن ما يقابل الشفاعة الشرعية هي الشفاعة الشركية، وهي شفاعة المشركين. هذه شفاعة باطلة، يعني أنهم يجعلون بين الله وبينهم وصائر، وهي هذه الآلهة وهذه الأصنام. يقول: هي شفعاؤنا عند الله، تشفع لنا عند الله. ولهذا الله عز وجل عاب عليهم هنا فقال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني وسطاء ليجلبوا لهم النفع أو يدفعوا لهم الضر. قل: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل، المخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يمكن أن يقال أن الخطاب أيضا موجه لكل من يتأتى خطابه، ويصح. قل، يعني كل من اتخذ بسطاء آلهة أصنام مهما كانت بينه وبين الله سبحانه وتعالى يقال له هذا. قل: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أولو كانوا، الألف هنا استفهام، والواء واو العطف، والواو واو العطف. والعلماء يقولون أن واو العطف إذا جاءت بعد الاستفهام أفادت التقرير. أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني هؤلاء الكفار يتخذون شفعاء وهم يعلمون أنهم لا يملكون. أولو كانوا، أي لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني ليس عندهم هذه الأصنام وهذه الآلهة الباطلة، لا يملكون شيئا. مقتضى السياق هنا أن يقال لا يملكون الشفاعة، لكن قال لا يملكون شيئا، وشيئا كما قلنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. فيكون المعنى: أي هذه الآلهة وهذه الأصنام التي يعبدها هؤلاء المشركون لا تملك الشفاعة ولا غيرها. ولهذا انظروا تعبير القرآن، ما قال لا تملك الشفاعة، لأنه لو قال لا يملكون الشفاعة ربما قال لا تملك الشفاعة لكن تملك شيء آخر، تملك النفع تملك الضر، لكن قال الله عز وجل لا يملكون شيئا، هذه الأصنام لا تملك شيئا، لا الشفاعة ولا غيرها، فهي لا تنفع ولا تشفع ولا تدفع، لا يملكون شيئا. الذين اتخذونهم من دون الله لا يملكون شيئا ولا يعقلون. لا يعقلون بمعنى أن هذه الأصنام لا تعقل أنكم تعبدونها، لا تعقل. ولا شك أن الكلام هنا على من؟ على الجمادات، على الجمادات، يعني على الأصنام والآلهة كالأحجار والأشجار التي لا تعقل. وإلا في البشر والمشركون قد اتخذوا غير الجمادات آلهة، مثلا كالذين عبدوا المسيح، لكن المسيح رجل عاقل ورسول، هو لا يرضى بعبادة الناس له، ولهذا قوله هنا لا يعقلون المراد به هذه الجمادات، هذه الأصنام التي لا تتحرك ولا تشعر ولا تحس، هذه لا يمكن أن تنفع، فهي لا تملك شيئا، لا شفاعة ولا غيرها. ثم هي لا تعقل، أيضا لا تعقل، لا تشعر بأن هناك من يعبدها. يعني لو كانت تشعر بأن هناك من يعبدها يمكن أن تستعمل شيء مثلا من الدجل، تستعمل شيء من الدجل، قال توفر لهم بعض الأشياء وكذا، فربما الناس تفزع لها لأنها تحقق لها بعض الأغراض، تطعمها تسقيها تدفع عنها الأذى، لكن هذه ما تفعل شيئا، هذه الأصنام ما تفعل شيئا، لا يمكن أن ترد الأذى عن نفسها إذا أذيت، فكيف ترد الأذى عن غيرها؟ ولهذا قال الله عز وجل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، هذه الأصنام لا تملك شيئا ولا تعقل أيضا، ليس عندها عقل، ليس عندها عقل إدراك تعقل من هذا الذي يعبدها. وهذا يدل على ما كان عليه هؤلاء القوم من السفه والسذاجة والغباوة، بدل أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى الذي يعتقدون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض وخلقهم وخلق كل شيء، وهو الذي دبر أمر الخلق، وهو الذي يتصرف في هذا الملكوت علويه وسفليه. ولكن لما كان هؤلاء القوم في مثل هذه الغطرسة صار دينهم الذي يدينون الله عز وجل به دين سفه وعبث وله لا يساوي شيئا. ثم قال الله عز وجل هنا بعد هذه الآية قل لله الشفاعة جميعا، قل هنا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يقول كما قلنا كما هي العادة في القرآن أنه قد يكون لكل من يتأتى خطابه ويصح خطابه، لأن في القرآن هناك مسألة كثيرة من نتكلم عليها، إذا كان يمكن أن يكون الخطاب أو المعنى أو الحكم يشمل الجميع أولى من أن نخصصه، إلا إذا دل الدليل على أن المراد به كذا. مثلا تجد في بعض الآيات القرآن أن الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ذلك الخطاب لا يمكن أن تحمله على غيره، لا يمكن أن يخاطب به غير النبي صلى الله عليه وسلم فيقصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا يكون الخطاب موجه إليه لكن قد يدخل فيه غيره، لأنك هنا إذا عممت تقول لكل من يصح خطابه يدخل فيه الرسول وغيره. ولهذا الآن كل من يتخذ وسائط معبودات يعبدها من دون الله عز وجل تقربه إلى الله عز وجل أو تجلب له النفع، فيقال له قل لله الشفاعة الجميع، ليس هناك من يشفع، الذي يشفع هو الله عز وجل. نعم تشفع المخلوقات لكن هي لا تملك الشفاعة، لأن شفاعة المخلوق لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى المالك صاحب الشفاعة. ولهذا مثلا أنت لا يجوز أن تقول مثلا الإنسان تقول له اشفع لي عند الله، لا تقول اشفع لي عند الله، تقول تذهب مثلا لو يقول إنسان مثلا يذهب يقول يا رسول الله اشفع لي، أنت تسأل تقول يعني اطلب الله عز وجل، ادعو الله عز وجل أن يشفعك فيا، هذا الذي هو مطلوب، لأن الشفاعة هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. ولهذا هنا قال قل لله الشفاعة جميعا، وانظر هنا قال لم يقل قل الشفاعة لله، مع أن هذا هو الأصل أن يكون المبتدأ ثم يأتي الخبر، لكن هنا قال قل لله، واللام هذه للملك لله، يعني الشفاعة هي لله لا لغيره، فالشفاعة هي لله، لكن هنا قال لله الشفاعة فقدم الخبر. والعلماء يقولون كل ما يستحق التأخير يقدم، هذا يدل ماذا؟ يدل على الحصر، يدل على الحصر، فكأن الله عز وجل هنا يقول بأن الشفاعة ليست لغير الله عز وجل بل الشفاعة لله. ولهذا قل لله الشفاعة، الشفاعة جميعا، إذن الشفاعة هي كلها لله عز وجل. والعلماء يقولون في الشفاعة ثلاث شروط، يعني لا تحصل شفاعة من بشر لغيره إلا إذا توفرت ثلاث شروط. الأول إذن الشافع، إذن الله سبحانه وتعالى لمن يشفع، لأن الله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما يشفع في من يشفع يسأل ربه حتى يأذن له رب الله عز وجل. إذا لم يأذن له لا يمكن أن يشفع. فالشفاعة هذه الأصلها لله عز وجل. فأنت لا تتحقق شفاعتك ولا يجوز أن تشفع إلا إذا أذن الله عز وجل في هذه الشفاعة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع. رضا الله عن الشافع. قال الله عز وجل لا يتكلمون يوم يقوم الروح لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. الآية يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. يوم يقوم الملائكة الروح والملائكة صفا. الروح جبريل والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. لا يتكلمون بشيء لا ينطقون بشبعة أو بغيرها إلا من أذن له الرحمن. إذن هنا لابد من رضا الشافع يعني حتى يرضى الله عز وجل. الشرط الثالث رضا الله عن المشفوع له حتى ذاك الذي يشفع فيه لابد من رضا الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل وكم من ملائك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم من ملك في السماء لا تغني شفاعته إلا إذا أذن الله لمن يرضى لمن يشاء ويرضى. وإن كانت هذه الآية تدل على الشرط الأول وعلى الثاني تدل عن رضا الله عن الشافع ورضا الله عن المشفوع له لأنه قال كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا بمعنى أن الله عز وجل لا يجيز شفاعة الملائكة إلا برضاه. وقوله أيضا لمن يشاء ويرضى أي أن هذه الشفاعة التي تكون من الملائكة لو لم يرضى الله عز وجل عن هذا المشفوع لا تكون تلك الشفاعة. وهذا يدل عليه قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا الشرط الثالث تدل عليه هذه الآية صراحة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولهذا هنا قال الله سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة جميعا لفظ جميع يدل على ماذا؟ يدل على جمع ويدل على أن هناك ماذا؟ شفاعات متعددة وأنواع. ولهذا ذكرنا قلنا من الشفاعات هناك شفاعات في الدنيا وهناك شفاعات في الآخرة وهناك شفاعات الملائكة وهناك شفاعات العلماء وهناك شفاعات الشهداء وهناك شفاعات المؤمنين الذين يصلون على المسلمين في الجنائز وغيرها. هناك شفاعات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالشفاعات كثيرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كل هذه الشفاعات في الأصل هي لله عز وجل لأن الله عز وجل هو الذي يأذن والله عز وجل هو الذي يرضى عن الشافع والله عز وجل هو الذي يرضى عن المشفوع له. وفي هذا رد على هؤلاء المشركين يعني هذه الأصنام الآلهة لا تملك الشفاعة أنتم تتخذونها كوسيط كشافع لكم عند الله والله عز وجل لا يرضى أن تكون هذه الأصنام هي الشافعة لأن الشفاعة لابد لها من هذه الشروط والله عز وجل لا يرضى لهذه الأصنام أن تكون شفيعة لكم فيما تدعون لأن الله عز وجل قال بأنها لا تعقل ولا تملك شيئا من هذه لا تستحقها. الأنبياء يستحقون الشفاعة لماذا؟ لأنهم أناس أطاعوا الله عز وجل عبدوا الله عز وجل وأطاعوه ومع ذلك يخافون. ما يقول أحد منهم بدليل أنهم لما أتوا نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى ليشفعوا لهم عند الله قالوا ما أنا عندي كذا فعلت كذا فلا. نوح عليه السلام اعتذر لهم قال بأني دعوت على الناس ربي لا تدع أرض من الكافرين ديارا. إبراهيم عليه السلام قال كذبت كذبات في الدنيا أو ثلاث كذبات. موسى قال كذا عيسى قال كذا وأما محمد صلى الله عليه وسلم عيسى لم يذكر ذنبا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان هو الأهل الذي جعله الله عز وجل لهذه الشفاعة ولكن مع ذلك فلا تكون إلا برضا الله عز وجل إلا من أذن له الرحمن ورضي قوله. لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. من أذن له الرحمن ورضي له قوله. قل لله الشفاعة جميعا. قال تعالى له ملك السماوات والأرض. له ملك السماوات والأرض هنا قال له ملك السماوات والأرض، وهنا أيضا كما قلنا في الأول كل ما كان حقه التأخير يقدم يدل على الحصر، أي أن ملك السماوات والأرض هو لله لا لغيره، مع أن مقتضى السياق أن يقول ملك السماوات والأرض لله، لكن قال له ملك السماوات والأرض، فيه حصر، لا يمكن أن يكون غير الله عز وجل له ملك السماوات والأرض. له ملك السماوات والأرض، السماوات معروفة هذه التي خلقها الله عز وجل هي سبع سماوات، والأرض أيضا سبع أراضين، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض ملكا وخلقا وتدبيرا وتصرفا، بمعنى أن الله عز وجل يملك ذوات السماوات والأرض، لأن السماء هذه ذات والأرض هذه ذات، الأرض هذه فيها أحجار وفيها رمال وفيها ماء، هذه كلها لله عز وجل، إذن الله عز وجل يملك ذوات الأرض والسماوات، ويدخل أيضا في ملكه للسماوات والأرض أنه يتصرف فيهما بما يشاء، وهو الذي يمسك السماوات أن تزول، والأرض والسماوات مطويات بيمينه، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وهو الذي يمسكها أن تزول هذه السماء، وكذلك هذه الأرض التي طحاها، وهو الذي أيضا يفنيها ويزيلها إذا جاء الوقت المحدد لذهابها وزوالها وفنائها، ويملك التدبير فيها أيضا، كل ما يدبر في السماوات والأرض فهو من تدبير الله تبارك وتعالى، فهذا هو معنى له ملك السماوات والأرض، يملك كل شيء فيها، لا يمكن أن يقع شيء في السماوات والأرض والله عز وجل لا يملك فيه، لا يملكه، لا يتصرف فيه أو لا يدبره تصريفا وتدبيرا وخلقا وملكا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، وهذا هو التوحيد، الشفاعة لله، لماذا؟ لأنه له ملك السماوات والأرض، وهذه الأصنام لو كانت لها شيء من السماوات والأرض أو أنها مشاركة لله في السماوات والأرض لربما قيل أنه يمكن أن يستشفع بها لأنها تملك، والذي يملك يقدر على أن ينفع أو أن يضر أو أن يمنع أو أن يعطي، لكن هذه لا تملك شيئا، لا تملك شيئا، ليس عندها ملك السماوات والأرض، فكيف تطلب الشفاعة عندها؟ ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ثم إليه ترجعون، ثم إليه ترجعون، أي إلى الله ترجعون مهما فعلتم، وحتى إن أشركتم بالله تبارك وتعالى فإنكم إلى الله ترجعون، يعني ترجعون يوم القيامة، وليس هو الرجوع بمعنى أنكم ترجعون، لأن الله سبحانه وتعالى قد يذكر الشيء لكن المراد به لازم الشيء، لأنه إذا رجعتم إلى الله عز وجل بمعنى أنكم سوف تحاسبون، ولهذا الإنسان لما يذكر أنه سيرجع إلى ربه وأنه سيموت لابد أن يتفكر في ذلك اليوم، ولأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ثم إليه ترجعون، أي ترجعون جميعا لكي تحاسبوا وتجازوا أيضا على الأعمال، لأنه ليس هناك الحساب فقط، هناك الحساب ثم الجزاء، لماذا يوجد الحساب قبل الجزاء؟ لأنه لو كان الجزاء يقول الإنسان ربما ظلم، لكن لما يحاسب يأتي الجزاء على ما يقتضيه الحساب، ولهذا الله عز وجل إذا أدخل من أدخل إلى نار جهنم فبعدله، وإذا أدخل من أدخل إلى جناته فبفضله سبحانه وتعالى، بفضله وبرحمته ومنه وكرمه، لأنه هو الذي هداك وهو الذي ثبتك على هذه الهداية وهو التي ختم لك بالخاتمة الحسنى. نعم هي الأعمال، الأعمال هي سبب في دخول الجنة، لكن ليست وحدها هي المفتاح لدخول الجنة، فقوله تعالى ثم إليه ترجعون، وهذه الآية كثير ما تأتي في القرآن، الله عز وجل يذكر عباده بأنهم سيرجعون إلى الله، سيرجعون له، إن لله وإن إليه راجعون، بل آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر الرجوع إلى الله التي في سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ترجعون فيه إلى الله. فالتذكير بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هذا هذه عقيدة وهذا إيمان من شأنها أن يقوي إيمان الإنسان، لأنه إذا عرف أنه سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى إن كان من أهل الخير ومن أهل الصلاح ازداد توقا إلى هذا اللقاء واستعدادا له ليدخل الجنة، لأنه سيرى من النعيم ما لم يكن قد سبق له. وإن كان من أهل الضلال وإن كان من أهل الزيغ والخسران والعياذ بالله فإنه يتفكر أنه إذا مات رجع إلى الله عز وجل، وإذا رجع إلى الله عز وجل وهو مفلس من الحسنات ثقيل بالسيئات فكيف يكون مصيره وكيف يكون لقاؤه لله تبارك وتعالى. فالإنسان ينبغي أن يذكر نفسه ويذكر غيره بالرجوع إلى الله عز وجل، وأنه إذا مات لا يعني أنه استراح من الدنيا، لأنه كما قال الشاعر: لو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل عن كل شيء ثم إليه ترجعون. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الله هذا حال من؟ إذا ذكر الله يعني يذكر الله عز وجل بالذكر، أن يقال الله أو لا إله إلا الله أو سبحان الله، أو يذكر الله عز وجل بالإخلاص، لأن الإنسان إذا قام بعبادة وجعلها لله عز وجل هذا ذكر الله. كيف ذكره؟ ذكره بالإخلاص، بأن هذه العبادة هي لله عز وجل. فذكر الله عز وجل يكون بالذكر الذي يجري على اللسان، ويكون أيضا بالعمل الذي يكون في القلب الذي هو الإخلاص، بأن تكون أعماله لله عز وجل خالصة. وإذا ذكر الله عز وجل هناك فريقان من الناس، إما أن يكونوا من هؤلاء وإما أن يكونوا من هؤلاء. إذا ذكر الله وحده، وهنا قال وحده، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، هذا موقف الكفار، لأن الذي لا يؤمن بالآخرة هو الكافر. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، هذه أيضا حالة الكفار، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى تشمئز قلوبهم. ما معنى اشمأزت قلوبهم؟ قال العلماء نفرت، وبعضهم قال انقبضت، يعني يصير عندها ضيق وانحباس ونفور وإعراض. وبعض المفسرين قال استكبار، إذا ذكر الله وحده يعني إذا دعوا إلى الله سبحانه وتعالى لأن يعبدوه حق العبادة، لأن يخلصوا له في أعمالهم، لأن يدعوه وحده تعالى، لأن يذكروه وحده دون غيره، اشمأزت يعني قلوب الذين كفر تضيق من ذكر الله عز وجل، كما يضيق الشيطان من ذكر الله عز وجل. الشيطان إذا سمع الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم يفر يخرج وله ضراط. ولهذا الشيطان يغلب بماذا؟ يغلب بالذكر، يغلب بالذكر، لأن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل الشيطان خنس، خنس بمعنى تصاغر وصار كالذباب. وهؤلاء كل من لم يكن في قلبه الإيمان والتوحيد إذا سمع آيات الله سبحانه وتعالى تتلى عليه يضيق عليها، يضيق بها، يضيق بها وتنفر نفسه ويعرض ولا يريد أن يسمع شيئا. وهذا موجود في كثير من الناس هداهم الله كالملحدين، ما يريدون أن يسمعوا كلام الله عز وجل لأنهم لو سمعوا لتأثروا، ولهذا هو يريد أن لا يسمع شيئا من هذا الكلام، لأن قلبه ينفر يشمئز. إذا ذكر الله وحده اشمأزت، ولما قال وحده لماذا؟ لأنه لو ذكر الله مع غيرهم من الآلهة هم يفرحون بهذا، لأنهم يؤمنون بتعدد الآلهة، سواء قالوا أنها آلهة كوسائط يعني كشفعاء، أو أنها آلهة كالله سبحانه وتعالى تخلق وترزق، وإن كان هذا قليل في الناس، لأن الناس إما أن يؤمن بالله وإما أن لا يؤمن بالله عز وجل. لكن الذي يؤمن بالله عز وجل أيضا هذا قد يكون في إيمانه خلل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولهذا لابد أن يعرف الإنسان هذا الذي يعبده وهذا الذي يعظمه هذا الإله المعبود بحق. قال الله عز وجل في الكفار: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. لا يؤمنون بالآخرة، لم يقل الله عز وجل الذين كفروا بربهم أو شيء، وإنما ذكر أنهم لا يؤمنون بالآخرة، لأن المشركين يقرون بأن الله عز وجل خلقهم بأن الله رزقهم، ولكن يعبدون معه غيره. ومن مسائلهم في الكفر المعروفة التي يتشبثون بها إنكارهم للبعث، ولهذا جاء ذكر البعث ذكر يوم القيامة في القرآن كثيرا. فالمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يؤمنون بالبعث، يقولهم النبي صلى الله عليه وسلم ستموتون وتبعثون، يقول لا، لا يوجد بعث. والإنسان إذا لم يؤمن بالبعث لم يؤمن بالله عز وجل، لأن الله عز وجل كثيرا ما يقرن الإيمان بالله مع الإيمان بالآخرة. الإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة لا يؤمن بالله، والذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بالآخرة، ولهذا قال لا يؤمنون بالآخرة. وهذا في الحقيقة زعم ادعاء وليس حقيقة، لأن الله عز وجل أقام الأدلة النقلية والعقلية على وجود هذا البعث وأن هذا البعث ممكن، لكن الكفار أنكروا هذا واستبعدوه، كما قال أحدهم: من يحيي العظام وهي رميم. جاء واحد هكذا قبض عظام وقال: كيف يحيي هذا عظام توضع في, في, في, في الأرض ويدفن العظم ثم يبلع ثم يصير فتاتا، كيف يبعثه الله عز وجل؟ فأجبه الله عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. من يحيي العظام وهي رميم؟ الله عز وجل قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني لو كان هناك شيء أصعب يمكن أن يقاله أصعب يقال عن الخلق الأول، لأن الخلق الأول كان عدما، وإيجاد شيء من العدم هذا هو الأصعب. أما أن يكون أثر ذلك شيء باقيا فإعادته من جديد سهل، ولهذا أنت أن تصنع شيئا جديدا ليس عندك هذا أصعب من أن يكون عندك شيء معطل ثم تحركه بعد ذلك. فصنع الشيء لأول مرة لو نأتي في المقارنة هو الأصعب، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يصعب عليه شيء لا هذا ولا ذاك، لأن كل شيء يكون بقوله كن فيكون. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة كما بدأكم تعودون إن ذلك على الله يسير، كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولهذا قال هنا: قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، إشارة إلى هؤلاء المشركين لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. قال: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الذين من دونه يعني من دون الله عز وجل، ذكرت الآلهة الباطلة والأصنام، إذا هم يستبشرون. يستبشرون معنى يفرحون ويبتهجون وتنشرح صدورهم بطبيعة الحال، لأن من لم ينشرح صدره للحق انشرح للباطل، والذي ضاق قلبه عن الحق سيعرض عنه، وأما الذي قبل الباطل فإنه سينشرح صدره له ويعمل به. وهنا قال: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، جاء بالجملة الإسمية، والجملة الإسمية كما يقول العلماء دائما تفيد الدوام والثبات والرسوخ، يعني ما دام يذكر غير الله سبحانه وتعالى فهم فرحون مستبشرون، فهم فرحون مستبشرون. وفي هذا المعنى يذكر بعض العلماء كمجاهد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت عليه سورة النجم، وهذه في الحقيقة قصة تسمى قصة الغرانيق معروفة، وهي في الحقيقة لا تصح من حيث السند، وأثبت غير واحد من العلماء المحققين وعلى رأسهم من المحدثين الشيخ الألباني له كتاب سماه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، وإن كانت هذه القصة مشهورة ذكر الطبري منها طرفا في كتابه التفسير، وذكر ابن كثير أنها لم تصح يعني من وجوه أو من طرق صحيحة، بل رويت من طرق المرسلة فهي ضعيفة، ولكن القصة مشهورة وقد اغتر بها من اغتر، وحملوها على غير المعنى الذي كانت عليه، وهي قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ القرآن، يقرأ القرآن في سورة النجم ويتلوها، جاء الشيطان فألقى، لأن الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى، تمنى بمعنى قرأ، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالشيطان أدخل كلاما ظناه المشركون أنه القرآن، فقالوا بأن جاء في الآية: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا: ها النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعني وافقنا، وبعد عراك معه صار يقول الآن بأن هذه الآلهة وهذه الأصنام التي نعبدها لها شفاعة، وإن شفاعتهن لترتجى. وهذه هو لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: فيحكم الله آياته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. فظنوها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أنها من جملة القرآن، فقالوا: ها هو محمد قد وافقنا على آلهتنا وإن شفاعتنا لترتجى. ولهذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى آخر الآية: فاسجدوا لله واعبدوا، سجد وسجد الكفار معه. وهذه قصة الحق لا تثبت، وحتى لو قلنا أنها يعني ثبتت فلا يمكن أن نقول أن هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما ينسبه بعضهم. بعضهم يقول بأن هذه الآية كانت في القرآن ثم نسخت، لا، هذا مما ألقاه الشيطان إلى هؤلاء الكفار حتى يزيغوا ويضلوا. وإلى الأصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر هؤلاء المشركين على عبادتهم لهذه الأصنام ولا لجعلها شفاعة عند الله عز وجل، الشفاعة لله جميعا. ولهذا قاله عز وجل هنا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقد أترك الكلام فيما يأتي من الآيات إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.